انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان على الله قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله وسيقعنا لأخذنا معكم لكل أنفسهم الله يعلم إنه لكاذبون. عفى الله عنك لما أذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وأرادوا الخلود لا عدوا لهم عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يدعونكم فتنة وفيكم سماعون والله عليم بالظالمين.